بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ سرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان، كفتان ولسان توزن به الأعمال. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حظ في القيامة: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على الأشراط أو بعض أشراط الساعة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا، وقلنا إن سبب إتيانه بها أو ذكره هنا في هذا الكتاب الذي هو في تقرير أصول الدين ومعتقد أهل السنة أن أهل البدع أو كثيرا منهم أنكروا هذه الأمور، كذا أم لا؟ أنكروها، فإن تقريرها وذكرها ليس هو مجرد وعظ فقط، لأن الكتاب ليس كتاب وعظ، بل كتاب في تقرير أصول إيش؟ أصول العقيدة، صحيح؟ طيب، إيش قلنا؟ ذكرنا بعض هذه الأشراط ك نعم خروجه. ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يأمر بالاستعاذة منه خلف كل صلاة، ولا يستعاذ إلا من شيء موجود. وذلك هو أشد فتنة على الناس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أشد فتنة، وكذلك لخروج لإتيانه بأشياء تعد خوارق العدد، كأمر السماء بالإمطار فتمطر، وكذلك أن تخرج الأرض وخيراتها فتخرج فيفتتن الناس به، فإنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يثبت للذين آمنوا بهذا الموقف. ما صفة المسجد الدجال؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أنه آور، وقال إن ربكم ليس بآور. أي عين؟ إن آور من اليسر وهي أكثر عورا، لأنه جاء في بعض الألفاظ أنها كأنها نخامة على حائط، كأنها زبيبة. هذا صفته. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ينكث 40 يوما كسنة، 40 يوما كسنة ويوما الشهر وهكذا ويجوب البلاد ولكنه لا يدخل مكة والمدينة، إنه يمنع من دخولها. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن قصة الشاب الذي لم يؤمن به، وقلنا أن له جنة أجعل الله سبحانه وتعالى له من خوارق العذاب فتجعل له جنة ونار. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل من يقرأ أو لا يقرأ كفارة هكذا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه من شاهده فليقرأ عليه أواخر سورة الكهف، قيل أيضا أوائل سورة الكهف. نعم. وأخبر عنه عليه الصلاة والسلام هل المسيح الدجال رجل من ابن آدم أم من هو؟ من ابن آدم، وأن من قال بخلاف ذلك فلا دليل على هذا. طيب، عقب المسيح الدجال هناك شرط آخر وهو نزول عيسى بن مريم. يلا. قلنا الثاني هي نزول المسيح عيسى بن مريم، وقلنا صحيح بأنه لم يموت وإنما رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله حكيما. وأما الوفاة التي ذكرها الله تعالى إني متوفيك ورفعك إليه، فقلنا هذه هي الوفاة الصغرى وهي النوم. وصح كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم يكسر الصليب، نعم يكسر الصليب ويقتل الخنزير وينفذ الجزية. وقلنا في فرض الجزية هذا دليل على أنه لا يقبل إلا الإسلام، وأما في كسر الصليب فإن هذا يعني إبطال لدين النصارى، وفي قتل الخنزير هذا إقرار لشريعة الإسلام على تحريم الخنزير. طيب، هو الذي يتولى قتل المسيح الدجال. ذكر أيضا أن من أشراط الساعة يأجوج ومأجوج. نعم. صحيح، هذا بالإجمال جيد. طيب، إذن لابد من الإيمان بهم. رابعا وإذا وقع القول عليهم تجلو ويجلو بها مش المؤمن. نعم. هذا مجمل. وكذلك أنها ثابت وخروج كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثابت، خروج ثابت بالقرآن والسنة. آخر هذه الأشراط قول طلوع الشمس من مغربها، دل على ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم من الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. أخبر فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طلوع الشمس من المغرب، وهنا يغلق باب التوبة ولا ينفع نفس آمنت لم تكن آمنت في ذلك اليوم فلا تقبل توبته. وهذه هي آخر علامات الساعة. ثم قال رحمه الله عذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. قال وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفق إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذا أيضا من أصول معتقد أهل السنة، وأظن كل هذا تعرضنا له في سلم الوصول. قوله عذاب القبر ونعيمه حق، أنتم عندكم في كتابكم هل قدم الفتنة؟ أنا عندي قدم العذاب في هذه الطبعة، وهذا هو الأولى. الأولى أن يقدم ذكر الفتنة، لأن الفتنة سابقة للعذاب. وعلى هذا لابد من التفريق إذا قرأنا كلام أهل العلم بين فتنة القبر وعذابه. فالمراد بفتنة أهل القبر، الفتنة في اللغة هي الاختبار، ومنه قوله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبارا. والمراد بالفتنة هنا هو سؤال الميت في قبره بعد دفنه وعند انصراف الناس عنه، يسأل عن 3 أشياء: عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاءت بعض الأحاديث فيها لفظ يسأل عن علمه، أي عن الكتاب، أو يسأل ماذا قرأت، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وهذه الفتنة، أي هذا السؤال، ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، وأنكر ذلك طوائف من أهل البدع كالمعتزلة والخوارج وغيرهم. أما ثبوت ذلك في كتاب الله عز وجل ففي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا أجمع المفسرون على أن هذه الآية في فتنة القبر. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية، وهذا الحديث في الصحيحين. وأما السائل له فهما ملكان من ملائكة الله تبارك وتعالى وكلهما بسؤال الميت، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره إذا وضع العبد، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرع نعالهم، قال ويأتيه ملكان فيقعدانه، يأتيه ملكان فيقعدانه. وجاءت ألفاظ أنهما شديدا الانتهار، وأنهما ينتهرانه، يعني أن السؤال لا يقع له يعني إلا على حالة يفتن بها ويفزع بها. وجاء عند الترمذي وهو مخرج في السلسلة الصحيحة أن اسمهما منكر ونكير، وإن كان بعض أهل العلم طعن في سند هذا الحديث، وهذا اشتهر عند أهل العلم بتسميتهما بهذا الاسم. فهذا روي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن، وحسنه كما قال الألباني وغيره على شرط مسلم، فهذا لا بد من الإيمان به أيضا، أي سؤال القبر، سؤال القبر. وثبت سؤال القبر وأحواله أيضا في حديث البراء بن عازب الطويل الذي خرجه أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح، وأنتم تعرفونه وقد ذكرناه مرارا. طيب، فإذا قال قائل إن هذا السؤال كيف يقع، كيف يقع، فإن العقل لا يدركه. فالجواب على ذلك ما قعدناه في الدرس الماضي، أن الشيء قد يخالف الحس ولكنه لا يخالف العقل. صحيح أن الحس قد لا يدركه، يدرك الحس هذه الأمور؟ لا يدركها لأنها غيب. وأما العقل فإنه لا ينفي ذلك. لماذا؟ نقول إذا كان هذا العقل مسلما مستسلما للوحي فإنه يقر بأن الله على كل شيء قدير. وإذا كان الإنسان قد ادعى الإيمان فإن من أهم أمور الإيمان ماذا؟ من أهم أمور الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. وهذا غيب أخفاه الله تبارك وتعالى عن عباده، وإلا لو كان كل ما أخبرنا به نراه عيانا ما صار ثمة تكليف ولسهل على الناس الإيمان حينئذ. طيب، هذا بالنسبة لسؤال القبر. فإذا قال قائل هل السؤال هنا عام لكافة الناس أم ماذا؟ نقول أولا عندنا سؤالا، هل السؤال لهذه الأمة أم للأمم السابقة؟ نقول ثبت أن السؤال لكل إنسان لعموم الأحاديث، وخص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة أيضا بالذكر في تقرير وتأكيد أن السؤال يقع على هذه الأمة، فقال إنكم تفتنون قريبا أو مثل فتنة الدجال أي في القبور، وقال أن هذه الأمة تفتن في قبورها، والمراد بالفتنة ليس المراد العذاب هنا، المراد بالفتنة الاختبار والسؤال. فالسؤال إذن عام لكافة المكلفين مؤمنهم وكافرهم، هذا القول هو الصحيح أن جميع المكلفين يسألون في قبورهم، وأما غير المكلفين فقد اختلف أهل العلم، وغير المكلفين كالمجانين والصغار وغيرهم، والذي مال إليه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أنهم يسألون في قبورهم، ولكن هناك من لا يسأل، فإن الأنبياء لا يسألون لأن الأنبياء مسؤول عنه. ثانيا الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الحديث الذي خرجه النسائي في السنن، لما سئل ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، قال كفى ببارقة السيوف فتنة على رأسه. وكذلك من مات مرابطا في سبيل الله تعالى، وهو الذي يكون في حراسة أو في ثغور الجهاد في سبيل الله، فإن هذا أيضا لا يفتن في قبره إذا مات مرابطا حتى ولو لم يظفر بالشهادة. فإذا مات مرابطا في سبيل الله فإن من الأمور التي يكرمه الله بها أنه يأمن من فتنة القبر. هذا بالنسبة لسؤال القبر. وقد تقدم لنا في شرح سلم الوصول قول المؤلف الحكمي، وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول، وبعد ذا يثبت المهيمن، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. طيب، أما قوله رحمه الله عذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، فهذا بحث آخر وهو في عذاب القبر ونعيمه. فعذاب القبر ونعيمه أيضا ثابتان في كتاب الله وصريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيحها وإجماع سلف الأمة، فقد قال تعالى في كتابه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، إلى آخر السورة، إلى قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وجاء في تفسير قوله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر المعيشة الضنك بعذاب القبر. وفي البخاري أن امرأة يهودية قالت لعائشة رضي الله عنها أعاذك الله من عذاب القبر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال نعم عذاب القبر حق، هكذا بلفظه نعم عذاب القبر حق. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر عقب كل تشهد في كل صلاة، ويعلم الأمة ذلك، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ثابت وحق ولا مرية فيه. وكذلك في حديث البراء بن عازب الطويل ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نعيم القبر وعذابه، فإذا ثبت المؤمن نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشه من الجنة والبسه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، وأما الكافر فإنه ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. أيضا ثابت عند أحمد وأبي داود وغيرهما. وقد اتفق أهل فإذا قال قائل عذاب القبر ثابت ونعيمه كذلك فما هي الأسباب؟ نقول أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أسبابا لعذاب القبر كما أنه أخبر عن أسباب لنعيم القبر. وإذا أراد الإنسان أن ينجو من عذاب القبر فليتجنب أسبابه. ولكن الجواب في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية منه ما هو مفصل وهذا يحتاج إلى بسط ووقت طويل ومنه ما هو مجمل. ومجمل الجواب أن نقول إن عذاب القبر من كل المعاصي، من معاصي العين والأذن واللسان والرجل واليد والفرج، فإن جميع الكبائر تسبب للإنسان عذاب القبر إذا لم يتب منها ولم تتداركه رحمة الله ومغفرته. ونعيم القبر يحصل لمن حقق كمال الإيمان ووحد الله سبحانه وتعالى وآمن برسوله والتزم بدينه. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وذكره ابن القيم في كتاب الروح، وكذلك القرطبي في التذكرة، وكذلك ابن رجب الحنبلي وغيرهم. وأنكر عذاب القبر المعتزلة والخوارج وغيرهما، أنكروا ذلك وقالوا إننا إذا أثبتنا عذاب القبر نكون بذلك قد أثبتنا موتتين للإنسان، والله يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم. حطوا بالكم. وقالوا أيضا إننا نرى الإنسان يقتل ويصلب فتأكله الطيور ويتلاشى جسده في الهواء ولا نرى عليه عذابا ولا نعيما. والجواب على هذا سهل، أما استدلالهم بالآية فلا دليل على الصحيح. لماذا؟ لأن الموت الذي نفاه الله تعالى إنما نفاه عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت، فالآية في سياق ذكر أهل الجنة أن المتقين في جنات وعيون في آخر سورة الدخان، في آخر سورة الدخان قال في آخرها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فالضمير يعود على الجنة، فالجنة لا موت فيها، وهذا بالإجماع. وأما قولهم إن هذا ينفيه العقل، فنعم العقل الفاسد هو الذي ينفيه، وأما العقل الذي استسلم للوحي فإنه لا ينفيه، لأن هذا الأمر غيب، وقد يدفن الميت في تابوت من زجاج ويراه الناس كيف تعفن أو ربما يحنط تحنيطا ولا يرى أثر العذاب ولا النعيم عليه، لا يرى ذلك. وها هم الآن أهل مصر يستخرجون الموميات والفراعنة ويجدون أجسادهم لم تحترق لا بنار ولا بشيء، لأن هذا كما قلنا غيب غيب. فإذا قال قائل هل عذاب الروح واقع على هل عذاب القبر واقع على الروح أم على البدن؟ هل هو واقع على الأبدان أم على الأرواح؟ فالجواب على ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مذهب سلف الأمة أن عذاب القبر واقع على الأرواح والأبدان جميعا، فهو يحصل للروح والبدن كذلك. فإن قلت البدن كيف يحصل له؟ كيف يحصل البدن مع أنه سوف يكون مأكولا وسوف يبلى ويتلاشى؟ نقول مثل ما قلنا فيما سبق أن هذا من الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها، ولا يجوز أن نقيس أمور الدنيا بأمور الآخرة. فنقول الروح تبقى بعد مفارقتها للبدن إما منعمة وإما معذبة، وهي تتصل بالبدن أحيانا، فيحصل لها نعيم أو عذاب. هذا هو الذي ينبغي الجزم به، هذا هو الذي ينبغي الجزم به. ونحن نرى حتى في الدنيا فيما يرى الإنسان في منامه، يرى كوابيس فيتأثر بذلك. إذا رأى كوابيس وهي رؤى كيف يصبح؟ بل إننا بعض الأحيان نتعجب، قد يرى الإنسان أن في منامه أنه مضروب، فيصبح وكأنه مضروب حقيقة، يجد آلاما في بدنه أو يجد مثلا تعبا على وجهه لأنه لم يسترح في منامه. وقد يرى ضد ذلك، يرى نعيما. صحيح. وذكروا قصة أيضا أن رجلا كان يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كان يسبهما، فرأى شخص في منامه وقد أنكر عليه أنه يذبحهما بيده، أنه يذبح هذا الرجل بيده. فلما أصبح الناس وجدوا هذا الرجل مذبوحا. نعم. طيب، إذن الذي نقرره أن عذاب القبر على الأرواح والأبدان جميعا، وهذا لا ينافي ما قاله ابن القيم أن الأحكام في البرزخ تجري على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا قلنا الأبدان تبع لها، المراد بذلك أنها تشعر أنها تعذب أو تنعم. طيب، ماذا قال بعدها؟ كذلك من أبرز ما يستدل به في عذاب القبر وأشهر آية ما أخبر الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قوله عز وجل على رأي طائفة من المفسرين عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ثم قال: وذلك، نعم، قال: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. البعث بعد الموت كذلك أمر ثابت، وهو بعث للأرواح والأجساد جميعا، خلافا لما قاله أهل الفلسفة وبعض الطوائف المبتدعة أنه يكون للأرواح، وطائفة قالت إنه يكون في أجساد غير هذه الأجساد، وهذا كله باطل. فالذي عليه أهل السنة أن البعث بعد الموت إنما هو بعث لهذه الأرواح لأجسامها التي كانت فيها في الدنيا، انتبه. وهو ثابت أيضا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، وقد اتفقت جميع الشرائع السماوية على إثبات البعث بعد الموت. والبعث بعد الموت من أساسات العقيدة وركائزها، وأن كلا وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى البعث بعد الموت في كتابه في كثير من الآيات والسور، خاصة السور المكية لأنها اعتنت بجوانب العقيدة. ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك قوله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكذلك قوله تبارك وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور. وكذلك قوله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكذلك قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه آيات وغيرها كلها تدل على أن البعث ثابت ولا شك فيه. وقد أثبت الله عز وجل البعث في كتابه وقرره بأساليب مختلفة، فتارة جاء تقريره بالقياس، جاء تقريره بيش؟ بالقياس، بقياس إحياء الأرض بعد موتها على إحياء العباد بعد موتها، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فهذا فيه إثبات ليش؟ إثبات البعث عن طريق القياس. وكذلك يقرره بما تدل العقول عليه أيضا، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي قدر على البداءة قادر من باب أولى على الإعادة، ولذلك قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا عن مسألة البعث بعد الموت. إذن يبعث جميع الناس، إنسهم وجنهم، وترد أرواحهم على أجسادهم التي كانت في هذه الدنيا. فلا نقول إن المعاد أو البعث يكون إلا الأرواح فقط، أو أنه يكون لأجساد غير هذه الأجساد، فإن هذا باطل ولا يصح. ويكون هذا البعث أو يجعل الله تبارك وتعالى لهذا البعث سببا، وهو بعد أن يأمر السماء فتمطر، بعد أن ينفخ إسرافيل نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويمكثون كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين 40. وقد سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 سنة؟ قال أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال أبيت. قال: 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني أبيت أن أسأله، فاستحيا من سؤاله عليه الصلاة والسلام. فلا نعلم ما بين النفختين إلا أن نقول بينهما 40، ولا ندري كم. ثم يأذن الله تعالى للسماء أن تمطر ماء كأنه الطل، كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. وقد شرح النووي رحمه الله كلمة الطل بأنه ثخين كمني الرجال. والله تبارك وتعالى يأمر هذه الأجساد فتنبت كما ينبت البقل، فإن ابن آدم يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، كما ثبت ذلك في البخاري وغيره ومسلم أيضا. فإذا اكتملت الأجساد أمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، كما قال عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والأجداث جمع جدث، والجدث هو القبر. فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون، يعني يسرحون. ومنه قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسرحون. طيب، وقال عز وجل كما في سورة القمر: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي من القبور. فهذا صريح في ثبوت الخروج من القبور أحياء. وقد قال عز وجل في بيان عظيم قدرته وكمال قهره وسلطانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. طيب، هذا بالنسبة للبعث، فهو إذن إرسال ونشر، وهو هذا في اللغة، وهو إحياء الأموات يوم القيامة. طيب، قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. الحشر في اللغة هو الجمع، الحشر في اللغة هو الجمع، والمراد به في الشرع حشر، أي جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم والفصل بينهم. وهذا أيضا كله سيثبت، وقد أثبته الله تعالى في كتابه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، إلى قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء قرصة النقي ليس فيها علم لأحد. هذا حديث سهل بن سعد متفق عليه. والناس يحشرون أيضا ويجمعون إلى أرض المحشر على حالة كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بها، فقال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا أي غير مختومين، وهذا للرجال. وأما في لفظ بهم، وهذا حديث جابر، بهما أي لا يملكون شيئا، يعني ما ليس معهم لا أموال ولا متاع ولا شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يبعثون على هذه الصفة، وأن أول من يكسى هو الخليل إبراهيم عليه السلام. طيب، هذا بالنسبة لهذا الأمر. ثم قال: هذا الحشر ذكرناه الجمع، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وش قال بعدها؟ ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنصب الدواوين. هذا أيضا فيه إثبات لشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام الأولى، وهي من جملة الشفاعات التي أتاها، وهي ما نسميه بالمقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وحديث الشفاعة الأولى والكبرى والعظمى ثابت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، أن الله تبارك وتعالى يجمع كافة الناس في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وأنهم ينالهم ونارويه بالمعنى اختصار للوقت فقط، وقد ذكرناه بحروفه أظن في شرح سلم الوصول وغيره، أن الناس يجمعون في هذا الصعيد ويلحقهم من الكرب والشدة ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغنا؟ انظروا لمن يشفع لنا إلى ربنا. فيستقرئون الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى بن مريم، إلى أن يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعتذر كل نبي بأنه ليس صاحب هذه الشفاعة، ويذكر كل نبي ذنبه عدا عيسى بن مريم. فإذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى ربه، فخر ساجدا وحمده بمحامد عظيمة، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فيعطى هذه الشفاعة، وهي في كافة الخلق مؤمنهم وكافرهم. ولكن في أي شيء، في إدخالهم الجنة أم في تعجيل القضاء الثاني، في تعجيل القضاء بينهم، لأنهم الآن قد ضاق بهم الأمر واشتد عليهم الحر، فإن الله يأمر شمسا غير هذه الشمس لتدلو من الرؤوس قدر ميل، فيكون الناس في عرقهم ورشحهم بحسب أعمالهم، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذه الشفاعة الأولى التي يؤتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرها هنا حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام على كافة الخلق. قال وتنصب، قوله وقوله حتى يحاسبهم الله تبارك وتعالى، هذا فيه إثبات الحساب، والحساب في اللغة هو العدد، وأما في الشرع فهو إطلاع الله تبارك وتعالى عباده على أعمالهم، وهو ثابت أيضا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، كما قال عز وجل إن لدينا إيابهم ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب. وإن كانت هذه الآية لا يستدل بها في هذا التقرير الحقيقة، لأن هذه الآية استدل بها الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان العرض على الله تعالى، في بيان العرض على الله عز وجل، كما أوردت عليه عائشة حينما سمعته يقول من نوقش الحساب يوم القيامة يعذب، قالت أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض، وهو أن المؤمن يعرض الله عز وجل عليه ذنوبه يوم القيامة ويقرره بها فلا ينكر، ثم بعد ذلك يستره ويغفر له. طيب، وكذلك جاء في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، هذا لفظ خرجه أحمد وهو صحيح، أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. وأما الناس فإنهم يختلفون في صفة الحساب، فلا يحاسب كل بطريقة واحدة وكيفية واحدة، أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا حديث ثابت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي مطلعه كما عرفتم يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه رب العزة كنفة إلى آخره. والحساب في الحقيقة ثابت لكافة الناس إلا من استثناهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وهم الذين سأل عكاشة بن محصن رضي الله عنه أن يكون منهم فقال أنت منهم. وجاء أيضا في لفظ لأحمد أن مع كل واحد 70,000، أن مع كل واحد 70,000. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول أمة تحاسب يوم القيامة هي أمته، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم، فأول من يحاسب هذه الأمة، يحاسبون قبل الخلائق، وهذا ثابت أيضا في الصحيحين. وجاء أيضا عند ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يوم القيامة. ولا شك أن هذه الأمة هي أكرم الأمم على الله، فمن لازم هذا الإكرام أيضا وهذا من فضل الله تعالى أن تحاسب أول الأمم. فمن يحاسب منها أولا؟ نقول من كان محققا أكثر للإيمان، ولذلك يحاسب الصحابة قبل غيرهم، ويحاسب الناس على أمور كثيرة. أما الأعمال فإن أول ما يحاسبون عليه صلاتهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. هذا بالنسبة للأعمال. ويحاسب الله عز وجل العباد أيضا، وأول ما يقضي بينهم في الدماء، كما في حديث ابن مسعود: أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة الدماء. ويحاسب الله تعالى العبد أيضا على النعم التي أسبقها عليه كالأموال. ولذلك لما ذكر المال ماذا قال عليه الصلاة والسلام: وعن ماله مما اكتسبه وفيما لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد، أو إن مما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وهذا أيضا ثابت في كتاب الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا متقرر، ويسأل الإنسان عن كل نعمة،